بص عيد انا بص عيد انا كل المبطل في وعيد انا كل كلمه بتزيد انا بص عيد انا بص عيد I'm gonna put it right.